وصلى الله على نبينا المجاهد الشهيد الذي قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل.